الإنسان هل يمكن أن يقيم العبادات في يومه بأعماله اليسيرة؟ نقول لو نوى الإنسان فيما يأتي وفيما يذر في يومه أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على كل فعل يفعله. كيف ذلك؟ الإنسان يخرج من بيته إلى عمله، يحتسب في ذلك أنه يكف أهله ويكف أبناءه ويغنيهم. الإنسان يذهب إلى المسجد، يحتسب هذه الخطوات وفي عبادة. الإنسان يغض بصره، هذه عبادة. يعف لسانه عن المحرمات من الكذب والنميمة والغيبة، هذه عبادة. يرجع من المسجد يسلم على أهله، هذه عبادة. يجلس معهم ويؤنسهم وينظر في حال أبنائه، هذه عبادة. إذن لو احتسب الإنسان ما يفعله في يومه من الأعمال كانت حسنات كثيرة جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يتأمل في نفسه، يتأمل في نعم الله التي عليه، فيشكر نعم الله سبحانه وتعالى حقق عباده. ابتلاه الله بأمر صبر، حقق عباده. فرط وأذنب، استغفر وأناب وتاب، هذه عبادات. فالإنسان لو نظر في حاله ونظر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى فبحسن نيته ومقصده جعل كثير من هذه الأعمال عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يحتاج الحسنات؟ ومن منا مستغن عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ومن منا لا يريد الجنة؟ ومن منا لا يريد أن يرى صحائف أعماله ملأى بالحسنات؟ إلا من فقد عقله أو أضله شيطانه أو غفل غفلة شديدة عما ينفعه في هذه الدنيا وفي الآخرة.